ولبوس الخاتم. لبوس الخاتم المراد به الخاتم من الذهب، وأما الخاتم من الفضة والخاتم من غير الفضة مما ليس بذهب وليس فيه ذهب فلا مانع من ذلك. قد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة. نعم. قال إلا لذي سلطان، ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان. إلا لذي سلطان المراد بذلك ما ينقش على الخاتم من الكتابة الرسمية لئلا يغرر بالناس ويشبه عليهم أن هذا ختم السلطان. نعم. قوله الشيخ ركوب النمور، أحيانا بعض الأحذية فيها جلود حيوانات ليست من السباع، أرانب، قطط. إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ودبغ فلا بأس كما سبق. نعم. قال وفي رواية عن أبي ريحانة وذكر الحديث. نعم. قال وكل منهم يعني طريق آخر للحديث. نعم. ما يقويه. نعم. وكل منهم ثقة، وعياش بن عباس روى له مسلم، وقال يحيى بن معين ثقة، وقال أبو حاتم صالح، وأما أبو الحسين الهيثم بن شفي قال الدارقطني شفي بفتح الشين وتخفيف الياء، وأكثر محدثين يقولون شفي وهو غلط، وأبو عامر الحجري فشيخان قد روى عن كل واحد منهما أكثر من واحد وهما من الشيوخ القدماء. وهذا الحديث قد أشكل على أكثر الفقهاء من جهة أن يسير الحرير قد دل على جوازه نصوص متعددة ويتوجه تحريمه على هذا الأصل، وهو أن يكون صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما كره أن يجعل الرجل على أسفل ثيابه أو على منكبيه حريرا مثل الأعاجم، فيكون المنهي عنه نوعا كان شعارا للأعاجم فنهى عنه لذلك لا لكونه حريرا، فإنه لو كان النهي عنه لكونه حريرا لعم الثوب كله ولم يخص هذين الموضعين، ولهذا قال فيه مثل الأعاجم. هذا الكلام من الشيخ فيه مسألة، المسألة الأولى توثيق سند الحديث. نعم. والمسألة الثانية في بيان معناه، وهو الجواب عن الإشكال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العلم من الحرير مقدار 4 أصابع فأقل، وهنا نهى عنه واعتبره من تشبه بالأعاجم، قد نهينا عن التشبه بالأعاجم. فالشيخ يوجه هذا بأن المراد استعمال الحرير على شكل يتخذه الأعاجم خاصا بهم، وأما ما خالف فيه الأعاجم فلا بأس به في حدود ما رخص فيه صلى الله عليه وسلم من العلم في الثوب. نعم.